الطالبات بكلية وادي الدواسر لهن هذا السؤال أيضا. ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فقد سمعت من البعض يحتج بهذا الحديث على كشف المرأة لوجهها، وأن الفتنة المراد من الحديث هي الابتلاء والاختبار. هل يصبر عن النظر إلى وجه المرأة فيؤجر، أم ينظر إليها فيقع في الإثم؟ فما هو ردكم بذلك؟ جزاكم الله خيرا. من استدل بهذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها فقد انقلب عقله وأبعد النجعة وخالف الصواب، بل إن هذا الحديث يدل على وجوب تغطية المرأة وجهها، لأن الفتنة في النظر إلى وجهها بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على النساء من على الرجال من النساء، أضر. والاختبار قد يكون خيرا وقد يكون شرا. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المراد بالفتنة ما يحصل من النظر إلى المرأة وإلى ممازحتها وإلى مهاتفتها وإلى مغازلتها وما أشبه ذلك. هذه الفتنة، أي ما يحصل من المرأة في هذه الأمور وغيرها. والإنسان بلا شك بشر، ولا سيما الشباب، ربما يفتتن بالمرأة لنظرة آها أو لكلمة سمعها أو ما أشبه ذلك. هذا الحديث بلا شك يدل على أنه يجب على المرأة أن تبتعد عن كل ما فيه فتنة للرجال بها، وأنه يجب على الرجل أيضا أن يبتعد عن المرأة حيث كان في قربه منها فتنة. كل هذا من أجل حماية الأعراض والأنساب من الوقوع في المهالك، لأن الزنا والعياذ بالله تضيع به الأنساب وتفسد به المجتمعات، وكما قال الله تعالى فيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وظهور المرأة بمظهر الفتنة لا شك أنه من أسباب الزنا، ولهذا عبر الله عز وجل بقوله: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزن، فهذا نهي عن كل ما يكون سببا للوصول إلى الزنا. جزاكم الله خيراً.